بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الصراط المستقيم. الحساب. والحساب حق، وهو عرض أعمال العباد عليهم، ويكون بتكليم الله للعباد جميعهم، فيفهمون من كلام الله السؤال عما فعلوا بالنعم التي أعطاهم الله إياها، فيسر المؤمن التقي ولا يسر الكافر، لأنه لا حسنة له في الآخرة، بل يكاد يغشاه الموت. فقد ورد في الحديث الصحيح: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. رواه أحمد والترمذي. الميزان. والميزان حق، وهو كميزان الدنيا، له قصبة وعمود وكفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، توزن به الأعمال يوم القيامة، والذي يتولى وزنها جبريل وميكائيل. وما يوزن إنما هو الصحائف التي كتب عليها الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل النجاة، ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل النجاة أيضا، ولكنه أقل رتبة من الطبقة الأولى وأرفع من الثالثة. ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما الكافر فترجح كفة سيئاته لا غير، لأنه لا حسنات له في الآخرة، لأنه أطعم بحسناته في الدنيا. الثواب والعقاب. الثواب عند أهل الحق ليس بحق للطائعين واجب على الله، وإنما هو فضل منه، وهو الجزاء الذي يجزى به المؤمن مما يسره في الآخرة. والعقاب لا يجب على الله أيضا إيقاعه للعصاة، وإنما هو عدل منه، وهو ما يسوء العبد يوم القيامة، وهو على قسمين أكبر وأصغر. فالعقاب الأكبر هو دخول النار، والعقاب الأصغر ما سوى ذلك، كأذى حر الشمس يوم القيامة، فإنها تسلط على الكفار فيغرقون حتى يصل عرق أحدهم إلى فيه، ولا يتجاوز عرق هذا الشخص إلى شخص آخر، بل يقتصر عليه حتى يقول الكافر من شدة ما يقاسي منها: رب أرحني ولو إلى النار. ويكون المؤمنون الأتقياء تلك الساعة تحت ظل العرش، وهذا معنى الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله، أي في ظل عرشه. الصراط. الصراط حق، وهو جسر عريض ممدود على جهنم ترد عليه الخلائق، فمنهم من يرده ورود دخول، وهم الكفار، وبعض عصاة المسلمين أي يزلون منه إلى جهنم، ومنهم من يرده ورود مرور في هوائه، فمن هؤلاء من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كطرفة عين، وهو محمول على ظاهره بغير تأويل، وأحد طرفيه في الأرض المبدلة، والآخر فيما يلي الجنة. وقد ورد في صفته أنه دحض مزلة. ومما ورد أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، كما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري: بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، ولم يرد مرفوعا إلى رسول الله.